نعم، ما معنى ظهر الكعبة؟ ما معنى ظهر الكعبة؟ الكعبة عندها جهات الأربع، وعندها ماذا؟ فوقه سقفه. فالمسألة هذه التي يذكرها العلماء هي ماذا؟ الصلاة فوق الكعبة يعني على ظهرها، هل تجوز أو لا؟ جاء في الحديث 7 مواطن تجوز لأنها عن الصلاة فيها، وذكر منها ظهر الكعبة، حديث ابن عمر لكنه في السنن وهو ضعيف. اختلف العلماء هل تصح الصلاة على ظهر الكعبة أو لا، مع اختلاف من يجوز الصلاة داخل الكعبة. فمن العلماء من يقول لا تجوز الصلاة داخل الكعبة فرضا ولا نفلا، وبعضهم يرى جواز الصلاة النفل والفرض، وتوسط بعض العلماء فأجازوا النفل داخل الكعبة ومنعوا الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى ركعتين نافلة ثم خرج وقال هذه القبلة وأشار إليه، فالقبلة هذه أي الكعبة كلها، فمن استقبل القبلة الكعبة عد مستقبلا للقبلة، لكن الذي على ظهرها فوق مستقبل ليش؟ هل هو مستقبل لها ولا لا؟ فهذا خلاف. والأظهر أن الصلاة النافلة داخل الكعبة جائزة، صلاة النافلة داخل الكعبة جائزة، أما الفريضة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي داخل الكعبة إلا النافلة، والفريضة كان يصلي خارجها وقد أشار هذه القبلة. وظهر الشيء يأخذ حكم أسفله، وفي الحديث من ظلم قيد شبك طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، فاستفاد من هذا العلماء أن حكم الأرض أعلاها وأسفلها تابع لحكمها، ولهذا نقول من ملك أرضا فإنه يتبعه أعلاها وأسفلها، فهو تابع له تابع له. فهذا الذي يظهر أن الصلاة أظهر الكعبة، وإن كان أو لا يفعل، فإن فعل فإنما يشرع في ذلك النافلة للفريضة.